انساك تلاقي من غيري انساك صراحة ما اقدرش انساك كمان اوعى تنسى صراحة ما اقدرش انسى كمان اوعى تنسى يا وداك يا وداك يا وداك كمان اوعى تنسى يا وداك يا وداك قولي عايز اسافر يا معادي سايبني ويا قوم عادي واللي عايز اسافر جامع عادي سيبني ويا جمع عادي وانا في انتظار الجمع عادي امان اوعى تنسى يا ولاد يا ولاد وجوابات امان اوعى تنسى يا ولاد يا ولاد واللي عايز اسافر جامع عادي سيبني ويا جمع عادي واللي عايز اسافر جامع عادي سيبني ويا جمع عادي انا في انتظار الجمع عادي امان اوعى تنسى يا وداك يا وداك يا وداك امان اوعى تنسى يا وداك يا وداك واللي منى يا ربي يعليك ويجعل ايامك عالي كل منى يا ربي عليك يجعل ايامك عليك بس اطمني علي كمان اوعى تنسى يا وداك يا وداك وجوابا كمان اوعى تنسى يا وداك يا وداك انا بديت لما اشوف قاري يا كلام دغري مش تجاري لما اشوف الضاري كلام دغري مش تجاري كمان بينا الود جاري امان اوعى تنسى الجوابات فرقة الحبايب بتكزرني فرقة الحبايب بتكزني حبايب بتجذرني لو شفت حالي تعذرني فرقة الحبايب بتجذرني فرقة الحبايب بتجذرني لو شفت حالي تعذرني اسأل مرة تعالى زرني انا داب قلبي يا اخي وتعلم انا داب قلبي وتعلم عمري ما استكبر وتعلم انا داب قلبي يا اخي وتعلم اكبر وتعلي ابقى فضي نفسك وتعلي احب مجال الونس انا احب مجال الونس انا واحب راحتك وانا سيان انا احب مجال الونس انا مجال الونسيان وحب راحتك ونسيان اخف الهجر والنسيان ما نوعى تنسى يا وداك يا وداك يا وداك احتق ونسيان وخاف من الهجر والنسيان. ده انت لما تغيب يومين وما اعرفش اقول يا مين. لما تغيب يومين ما بعرفش اقول يا مين. زما وبحلف لك يا مين ما نوعى تنسى جوابك.